أدل كانغ جي يونغ رئيس اللجنة المركزية لجمعية الكاثوليكيين الكورية في حديث يوم 30 الاثنين، قال فيه إن المارشال المحترم كيم جونغ أون وضع التصميم المشرق لبناء الدولة الاشتراكية القوية في المؤتمر الصعب التاريخي لحزب الأمل الكوري، وذلك في سبيل تحقيق حلم شعبنا ومثله العلا في الواقع، وعرض استراتيجية التوحيد الأكثر إنصافاً لتحقيق توحيد الوطن المستقل. وأكد أن كل الكاثوليكيين في جمهوريتنا يؤيدون ويوافقون تاماً على التقرير الذي قدمه المارشال المحترم إلى المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري، وذكر أن قضية توحيد الوطن لأمتنا ستتكلل بالنصر الحتمي لوجود المواثيق الثلاثة لتوحيد الوطن: منهج التوحيد المستقل الخالد الذي وفرها الرئيس العظيم كيم إل سونغ، الذي بذل كل هممه ومجهوداته في سبيل توحيد الوطن طول حياته، ولوجود إعلان 15 حزيران المشترك الشمالي الجنوبي معلم توحيد المستقل في القرن الجديد، وإعلان 4 أكتوبر الذي أوضحه القائد العظيم كيم جونغ إيل، ولوجود خط توحيد الوطن الذي أرضاه المارشال المحترم شمس الأمة نجم توحيد الوطن وقيادته الحكيمة. وأعربت اللجنة المركزية لجمعية الكاثوليكيين الكورية عن رجائي أن جميع المنظمات الكاثوليكية والكاثوليكيين في جنوب كوريا والخارج سينطلقون بقوة في النضال المقدس لفتح الطريق الواسع لتوحيد الوطن بتضافر قوة بين أبناء أمتنا استجابة لنداء المارشال المحترم الوطني.